ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا محمدا رسول الله الذي جاء للبشرية هاديا ومبشرا ونذيرا الذي جاء من ربه وشرع لنا الزواج والنكاح. والقرآن الكريم حث الأمة الإسلامية على الزواج والنكاح، فقال: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فالزوجة الصالحة هي المطلوبة للزواج، لأن الزوجة الصالحة عندها يجد الزوج السكينة والمودة، ويجد عندها الألفة، ويجد عندها الراحة التامة، يحكي لها همومه ويشكي لها متاعبه، تأمنه أو يأتمنها على سره ولا تكشي له أسرار، تكون أمينة على ماله وعلى عرضه وعلى عياله. والنبي صلى الله عليه وسلم حدد لنا الزواج، ثم نادى فقال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، إلى آخر الحديث. وقال: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولدينها ولجمالها. ثم قال: قفر بذات الدين تربت يداك. ونحن الآن في هذه اللحظة المباركة نحيي سنة من سنن المصطفى صلى الله عليه وسلم، السنة العصماء التي جاء بها الحبيب صلى الله عليه وسلم، ألا وهي سنة الزواج. نحتفل اليوم بزواج الأستاذ طه أحمد طه، نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله زواجا ميمونا مباركا. والآن نحن في شوق إلى مأذنة الرحمن، ونحن في حفل معنا شيخان سوف نسمع منهما آيات من الذكر الحكيم، ألا وهو الشمس محمد عوض الواحاتي، والشمس حسام الغربال. والآن نبدأ بالشيخ الفاضل الشيخ محمد عوض الواحاتي، فليتفضل سيادته مشكورا. وله الحمد في الزمان. Oh, إن في ذلك لآيات ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وله من في

Yeah. سبحان الله عما يشركون هو الله خالق بارئ له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو بسم الله الرحمن الرحيم إن في ذلك لعبرة إن في ذلك

يسألونك عن الساعة أيان موسى فيما أنت من ذكرى إلى ربك منتهى يسألونك عن الساعة أيام فيما أنت من ذكرى إلى ربك منتهى إنما أنت منذر من يخشى كأنهم يوم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنجم إذا والسماء وما بناها والأرض وما طحاها بسم الله والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء والشمس وضحاها والشمس وضحاها قمر إذا تلاها والليل إذا جلاها

خلق الإنسان